لمديد شعار عندي صفات فعلات فاعل فعلات أرسلت هند إلينا رسولا عتبا أما لا نراك فيما قد أجمعت عنا صدودا أردت الصرم أم عداك إن تكن حاولت غيظي بهجري فلقد أدركت ما قد كفاك فعلات فاعل فعلات فعلات فاعل فعلات صحت بالربع فلم يستجيبوا ليت شعري أين يمضي الغريب لمديد الشعر عندي صفات فاعلات فاعل فاعلات.